صار قدام النصار وحبيبي مالي فيه حبيبي يا حبيبي ضحك اللوز وخلص اللوز وحبيبي مالي فيه وانا عالصار قدام النصار حبيبي مالي فيه حبيبي وحدي أنا والحيرة والتعب والغنية لفحتني نار الغيرة والريح الجبلية وحدي أنا والحيرة والتعب والغنية لفحتني نار حبيبي مالي فيه حبيبي حبيبي مالي فيه حبيبي.